بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. قال: وفي رواية لمسلم: ثلاثا، أي حتى يغسلها ثلاثا. وقال الترمذي: حتى يغسلها مرتين أو ثلاثا. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعود إلى الحديث الأول في الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث مخرج في الصحيحين، قد اتفق الشيخان على إخراجه. الحديث دال على مشروعية غسل اليدين قبل أن يدخلها الإنسان في الإناء إذا أراد أن يتوضأ، خاصة إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم. واختلف أهل العلم في حكم هذا الغسل، مع اتفاقهم على أنه مشروع بدلالة حديث الباب. اختلفوا على حكمه، هل هو واجب أو سنة؟ هذا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ما تكلمنا. فذهب الجمهور إلى أن غسل اليدين قبل أن يدخلها الإنسان في الإناء سنة، ذلك لأن طريقة الوضوء عندهم كان: يأتي الإنسان بماء في إناء، ثم يغمس يده في الإناء فيغترف ويتوضأ، لا كحال الناس الآن بحيث أن أحدهم يفتح صنبور الماء فينزل الماء فيتوضأ. ما حكم غمس اليد قبل أن يغسلها؟ الجمهور على أن هذا الغسل سنة ليس بواجب، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. ودليلهم في ذلك أن واجبات الوضوء هي المذكورات في الآية، والله عز وجل لم يذكر غسل اليدين في أول الأمر، إنما جعل غسل اليدين بعد غسل الوجه لا في أول الوضوء، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الماء واجب إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم. قالوا: الأمر عند الأصوليين، الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. حتى يغسلها ثلاثا. فقالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب ولا صارف له. فأحمد رحمة الله عليه يرى غسل اليدين واجب إذا استيقظ الإنسان، وأهل الظاهر كذلك. ثم اختلفوا هل هذا الوجوب لكل استيقاظ من كل نوم أو لا، فذهب أهل الظاهر إلى أن هذا عام في كل نوم، وذهب أحمد إلى أن هذا خاص بنوم الليل لا بنوم النهار، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. قالوا والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، البيتوتة لا تكون إلا في الليل. إذن عند أحمد رحمة الله عليه إذا استيقظ من نوم النهار لا يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، وعند أهل الظاهر إذا استيقظ من أي نوم كان سواء نام ليلا أو نهارا يجب عليه أن يغسل يديه. ودليل أحمد كما قلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت. رد الجمهور على من ذهب إلى وجوب الغسل، قالوا هذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب كما قلتم، وإذا كانت ثم قرينة فإن الأمر يصرف إلى ما دلت عليه القرينة، وهنا عندنا قرينة، قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والندب. أين القرينة؟ القرينة قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقالوا هذا على الاستحباب لأنه لا يدري أين باتت يده، ربما احتك فمس بيده مكانا غير نظيف، لكن هذا احتمال، وأمر العبادة إنما يبنى على اليقين لا على الاحتمال، واليقين لا يزول بالشك. أنت حين نمت أنت على يقين أن يدك نظيفة، أنت على يقين أن يدك نظيفة، ثم أنت لا تدري أين باتت يدك، هذا شك ليس بيقين، فالشك لا يزيل اليقين الأصلي. ولذلك حين قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا هذه هي القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب، كونه لا يدري. فقد يحتك الإنسان وهو نائم، قد يحتك وهو نائم فيمس موضعا من جسده غير نظيف، فلذلك ربما وصلت النجاسة إلى يده. نجاسة؟ هل يكون على بدن الإنسان نجاسة؟ قالوا يحتمل. كيف؟ قالوا كان الناس يستجمرون، وكان عامة حالهم الاستجمار أكثر من الاستنجاء، والاستجمار تزول النجاسة بالكلية؟ لا، حكما يحكم بطهارة المكان صحيح، لكن تبقى من النجاسة أجزاء، هذه لتعذر إزالتها في الاستجمار، لتعذر إزالتها في الاستجمار حكم بالطهارة، لأن فيه مشقة، ولذلك المشقة تجلب التيسير، وهذا كثير في الشرع، إذ أن الطهارة إذا لم يمكن إزالتها بالكلية، إذ أن النجاسة إذا لم يمكن إزالتها بالكلية حكم بطهارة المكان، مثل كما قلنا الاستجمار، ومثل النعلين إذا كان فيهما نجاسة جافة ومسح الرجل قدميه بالتراب يدخل المسجد ويصلي، مع أن المسح بالتراب ما أزال النجاسة بالكلية، ليس هو كالغسل، لكنها نجاسة معفو عنها. لكنها نجاسة معفو عنها لتعذر إزالتها ولما فيها من مشقة. ومثل ذلك مسح السيف، فإن النجاسة لا تزول بالكلية بمسحه لا كغسله، لكنها نجاسة يسيرة معفو عنها. هكذا. ومثل الثوب، ثوب المرأة إذا أطالته شبرا أو ذراعا كما في حديث أم سلمة، ومشت على الأرض القذرة مثلا التي فيها النجاسة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهره ما بعده، هذا الثوب يطهر إذا مشت المرأة على أرض طاهرة نظيفة، تربة طاهرة، تطهر الثوب، تطهره بالجفوف. مرت المرأة والثوب خلفها ذراع، فمرت على نجاسة، علقت النجاسة بالثوب، ثم مرت على أرض طاهرة نظيفة جافة، جف الثوب وزالت النجاسة، لكن هل زالت بالكلية؟ الجواب لا، بقي شيء من النجاسة لكنها نجاسة يسيرة معفو عنها. إذن يحكم بالطهارة. كذلك في الاستجمار، هل في الاستجمار النجاسة تزول بالكلية؟ الجواب لا، بدليل أنك لو صببت الماء على الموضع لا رأيت، يعني بعد الاستجمار خاصة من الغائط، إذا استجمرت متى يحكم بالطهارة؟ إذا كانت المسحة الأخيرة جافة لا أثر للنجاسة فيها، صحيح؟ وتقطع على وتر. طيب، مسحت ثلاث مسحات وجدت أن أثر النجاسة باق، المسحة الرابعة وجدت المسحة خرجت جافة، زدت واحدة حتى تقطع على وتر، كانت المسحة نظيفة جافة لا أثر للنجاسة، حكم بطهارة المكان. طيب، أصب بالماء تسجد لزوجة النجاسة تعود حتى تزول بالغسل. إذن الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية كما يزيله الماء، لكنها نجاسة معفو عنها. لكن مع ذلك كانت عامة ألبستهم ماذا؟ الأزر. فإذا اتزر الرجل ونام لا يأمن أن يعرق، فإذا عرق ربما ذاب ما كان قد جف، فإذا احتك الإنسان ربما عرقت في يده شيء من النجاسة. فهمنا؟ لكن هذا يقين أو احتمال؟ هذا احتمال، والاحتمال لا يزيل اليقين الأصلي وهي طهارة اليد. فالجمهور يقولون هذا احتمال، وهذا من باب الاستحباب والندب والزيادة في الاحتياط في الطهارة. ولذلك قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن درى أين باتت يده وعلم أن ثم نجاسة علقت في اليد لا يجوز له غمس يده في الماء، فإن غمسها تنجس الماء عند من يرى التفريق بين القليل والكثير، مضى معنا في الدرس الماضي. وإذا كان لا يرى التفريق كمالك رحمة الله عليه، ورأى أن الماء ما تغيرت أوصافه ما يرى أن الماء تنجس، هكذا. لكن من يرى التفريق بين القليل والكثير يرى أن الماء تنجس إن تيقن أن في يده نجاسة. طيب، إذا تيقن أن يده لا نجاسة فيها، قالوا إذن لا يشرع له غسل اليد إن تيقن، وإن شك استحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري من باب الشك أين باتت يده، فيكون الأمر للاستحباب لا للوجوب. وذهب من قال إلى الوجوب وهو أحمد رحمة الله عليه وأهل الظاهر كابن حزم رحمة الله عليه، قالوا لا، هذا خرج مخرج الغالب. إذن هي لفظة ما أريدت لذاتها، إنما خرجت مخرج الغالب. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لا تقصد لذاتها، إنما هي خرجت مخرج الغالب. كيف خرجت مخرج الغالب؟ يعني غالب حال النائم أنه لا يدري، لكنها لا تقصد لذاتها، بل لو علم الإنسان أين باتت يده لو علم الإنسان يقينا أين باتت يده وجب عليه أن يغسلها قبل أن يغمسها في الماء، هكذا قالوا. فلو لبس قفازا مثلا ونام، علم أين باتت يده يقينا، ما مست يده أي قذارة، أو لفها بخرقة، أو كما يقول بعض الفقهاء لو ربطها في عنقه ونام مثلا، يقينا علم أنها ما مست قذارة، وعلم أين باتت يده. قالوا ومع ذلك يجب عليه أن يغسل، يجب عليه أن يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وأما قوله أين بات لا يدري أين باتت يده، هذه لا تقصد لذاتها، وبالتالي لا تعد صارفة، إنما خرجت مخرج الغالب. كيف خرجت مخرج الغالب؟ قالوا هذه كقول الله عز وجل حين ذكر النساء المحرمات، المحرمات عليك اللاتي نعم لا يجوز لك أن تنكحهن، ماذا قال الله عز وجل؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، والربيبة هي ابنة الزوجة، هي ابنة الزوجة. أنت تزوجت امرأة لها بنت من زوج سابق، هذه ربيبة لك، كزينب بنت أبي سلمة، كزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أخيه من الرضاعة أيضا، لأن أبا سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هكذا. فالآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لو تزوجت امرأة ودخلت بها فابنتها التي تربت في حجرك حرمت عليك. طيب هنا قيدان في التحريم، القيد الأول أن تكون قد دخلت بأمها، القيد الثاني أن تكون قد تربت في حجرك. أما القيد الأول فباتفاق شرط، باتفاق لا تحرم عليك الربيبة حتى تدخل بأمها، حتى تدخل بأمها، يعني لو تزوجت امرأة وعقدت عليها وقبل الدخول بها نظرت إلى ابنتها فأعجبتك فطلقت الأم وأخذت البنت، يجوز؟ يجوز، لأن الله يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هكذا يقول. إذن أكد هذا الشرط، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم أكده بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها، عقد عليها عقدة النكاح ولم يدخل بها، ثم بدا له أن ينكح ابنتها، جاز له أن يطلق الأم ويتزوج البنت طالما أنه ما دخل بالأم، لأن الله يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن لو كان العكس يا إخوان، لو عقد على البنت ثم رأى الأم فأعجبته، يجوز أن يطلق البنت ويأخذ الأم؟ ما يجوز، ما يجوز، لأن الله عز وجل قال إيش؟ وأمهات نسائكم، دون استثناء ودون اشتراط، قال وأمهات نسائكم، فأم امرأتك محرم، تحرم عليك حرمة أبدية حتى ولو فارقت ابنتها بموت أو بطلاق. لو ماتت زوجتك أمها محرمة عليك حرمة أبدية، لو طلقتها أمها محرمة عليك حرمة أبدية. طيب هنا يقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب هل يشترط أن تكون الربيبة في حجرك؟ باتفاق اتفق أهل العلم، اتفق أهل العلم على أنه تحرم عليه أبدا، سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، لكن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب. الغالب أنك إذا تزوجت امرأة ابنتها تكون معها، فهمت؟ تزوجت امرأة تربيها هي وابنتها فتكون في حجرك كما كانت زينب بنت أم سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا أنها ليست في حجرك، لو أخذها أبوها، لو كان أبوها حيا طلق أمها، أو كانت عند جدتها، عند جدها، عند أي إنسان من قرابتها، ما كانت مع أمها، يعني ما تربت في حجرك أبدا، هل يجوز لك أن تنكحها؟ الجواب لا، باتفاق أنها حرمت عليك إذا دخلت بأمها. طيب في المسألة السابقة يا إخوان، ما السبب أن الرجل يجوز له أن يتزوج ببنت امرأته إذا ما دخل بها، ولا يجوز أن يتزوج بأمها إذا لم يدخل بها؟ بعض أهل العلم ذكر في ذلك حكمة، قال الأم لرحمتها بابنتها قد تغفر لها، ورحمة الأبوين بالأولاد أعظم من رحمة الأولاد بالآباء والأمهات. أبوك يحبك أكثر من حبك له، وأمك تحبك أكثر من حبك لها، هذا ما في كلام، هذا الواقع. ولذلك الله عز وجل ما أمر الآباء والأمهات في القرآن بالإحسان إلى الأولاد، لأن هذا أمر جبلي فطري، ما في آية تقول وبالأولاد إحسانا، فهمنا؟ لأن هذا أمر جبلي فطري، فطر البشر على الإحسان إلى الأولاد، لكنه أمر الأولاد أن يحسنوا إلى الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، هكذا. فبما أن الأم جبلت على رحمة ابنتها تغفر لها، حتى لو خطفت منها زوجها، حتى لو خطفت منها زوجها تزعل يوم يومين شهر شهرين، هذا تسامح بنتها وتقول خلاص هذه يعني قسمة ونصيب، والرجل كان من نصيبك تعفو عنها، لكن البنت ما تنساها لأمها. فربما يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم عكس الحالة الأولى لا تؤدي إلى قطيعة الرحم. هنا يكون إذا أحل الله زواج الأم بعد طلاق البنت التي ما دخل بها كان ذلك سببا لقطيعة الرحم، لأن البنت تقطع أمها، ولذلك حرم الجمع بين الأختين من أجل سد باب قطيعة الرحم، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأنه إذا جمع بين الأختين ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، لأن الضرائر الأصل أن كل منهما تبغض الأخرى، لا تكاد تجد ضرائر يحببن بعضهن، حتى لو كان الظاهر هو الاتفاق والوئام، لكن الباطن يكون خلاف ذلك في الغالب، والنادر جدا جدا أن تحب الضرة ضرتها، حتى أمهات المؤمنين بشر يا أخي، أمهات المؤمنين يعني ما كان بينهن من الحزازيات ومن أمور الغيرة، لكنه موجود، أمور الغيرة كانت موجودة. أمنا الصديقة الطاهرة العفيفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وأرسلت أمنا صفية رضي الله عنها طعاما، غضبت ضربت بيد الخادم حتى سقط الإناء وانكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه طبيعة بشرية، ولذلك ما غضب على عائشة رضي الله عنها، إنما قال ضحك وقال غارت أمكم، ثم قال إناء بإناء أو لا، علم أن هذه طبيعة البشر لا يمكن أن تتغير، لا يمكن أن تتغير. لكن يعني الشرع دائما ينظر إلى المنفعة العامة، لا شك أن في التعدد ضرر على المرأة، لكن فيه منفعة للمجتمع، ولذلك أباحه الشرع، قدم الشرع المنفعة العامة على المنفعة الخاصة، وإلا لا شك أن المرأة تتضرر، لأنه ينقص من حظها في الزوج، يبيت الزوج عندها كل ليلة، ثم يصير يبيت عندها ليلة وليلة، ثم ليلة وليلتين، ثم ليلة وثلاث ليال. يعني سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات لا يشاركها أحد، كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها ثلاث سنوات، منذ أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة إلى السنة الثانية من الهجرة، أربع سنوات ما حد يشاركها لوحدها. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها فكان عنده زوجتان فقط، سودة وعائشة، وبقي على هذا زمنا صلى الله عليه وسلم زمن، وعامة تعدده كان في الأخير. ولذلك يعني لما كبرت في السن تنازلت عن ليلتها رضي الله تعالى عنها وارضاها لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. على كل حال نعود لمسألة خرج مخرج الغالب. فهذه اللفظة باتفاق لا تقصد لذاتها، وهي قول الله عز وجل التي في حجوركم، فلو لم تكن المرأة الربيبة في حجرك حرمت عليك، لو لم تكن الربيبة في حجرك حرمت عليك بمجرد دخولك بأمها. قالوا هنا هذه اللفظة أيضا خرجت مخرج الغالب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري. قالوا والحال أن النائم لا يدري أين باتت يده، وهذا غالب حال النائم. إذن هذه اللفظة قالوا لا تقصد لذاتها، ولذلك قالوا ولو لم تكن في اليد نجاسة، ولو علم الإنسان أين باتت يده بحيث أنه لفها بخرقة وضعها في قفاز ربطها بعنقه، لا يجوز له أن يدخل يده في الإناء. طيب، هل تسلب الطهورية إذا وضع إذا أدخل يده في الإناء؟ قالوا نعم، لأنه صار ماء مستعملا في أمر الطاعة. أين أمر الطاعة؟ قالوا إدخاله يده في الإناء استعمال، وهو مأمور بغسل اليد، ومأمور بغسل اليد قبل الغمس، فلما غمس يده غسل يده، غسل يده بالغمس، فصار الماء مستعملا. هكذا عند الحنابلة رحمة الله عليهم. وعند أهل الظاهر يقولون لا، لأن الأمر تعبدي محض، والماء لا تسلب طهوريته إلا بالتغير عندهم، كما مضى معنا في الدرس الماضي إذا ذكرتم. قالوا لكنه يأثم بغمس يده، لكنه يأثم بغمس يده لأنه عصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعند من يرى أن الطهورية تسلب بغمس اليد، قالوا صار الماء مستعملا لا يتوضأ به. إذن خلاصة المسألة أن الجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب لا على الوجوب، فلو غمس الإنسان يده لم يأثم، وجاز له أن يتوضأ بهذا الماء. وذهب أحمد وأهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأنه لا يجوز له غمس يده إلا إذا غسلها ثلاثا. وثم اختلفوا هل هذا في كل نوم، فذهب إلى هذا أهل الظاهر، وخالف أحمد رحمة الله عليه وقال هذا خاص بالاستيقاظ من نوم الليل لا من نوم النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت، وقلنا البيتوتة لا تكون إلا في الليل. أيضا مما استدل به الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يغسلها ثلاثا، ومعلوم أن التثليث ليس بشرط، فإذا زالت عين النجاسة حكم بطهارة اليد. لو أن على يدك نجاسة وغسلتها مرة وزالت عين النجاسة من يدك طهرت يدك أو وجب التثليث؟ أسألكم أنا، إذا زالت عين النجاسة طهر. لو كان على يدك أثر بول عزكم الله فغسلت يدك غسلة واحدة زالت، لا يجب التثليث، بل لا يجب التثليث في غسل أعضاء الوضوء. أنتم يا من قلتم بالوجوب قلتم العلة ليست النجاسة، وقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده لا يدري أين باتت يده خرج مخرج الغالب، إذن ليست للنجاسة، الأمر تعبدي محض، الأمر تعبدي محض. قالوا التثليث لا يجب في الوضوء الذي هو الأصل، التثليث لا يجب في الوضوء، فلو غسل الإنسان أعضاء الوضوء مرة أجزأته أو ما أجزأته هذه الغسلات؟ أجزأته، لأنه امتثل أمر الله حين قال له إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلو غسل مرة أجزأه ذلك. وعقد البخاري رحمه الله تعالى بابا، قال باب الوضوء مرة ونقل في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كان التثليث لا يجب في الوضوء من باب أولى لا يجب في مقدماته، فهم؟ فقالوا أيضا مما يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب قوله ثلاثا، فهمنا؟ طيب، وفي غير في الوضوء في غير الاستيقاظ من النوم باتفاق أن غسل اليدين سنة للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، منها حديث عثمان وحديث علي وغيرها من الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم إشكال؟